أما جعاله ما يشترط أن تكون مدة معلومة. يقول فيصح أن يبذل جائز التصرف مالا معلوما لمن يعمل له عملا ولو كان العمل غير معلوم، أو لمن يعمل مدة ولو كانت مجهولة كرد عبده من محل كذا أو من حيث وجده وكرد لقطة، فإن كانت اللقطة في يد المقول له لم يبح له الجعل إذان. فإذا قال من عمل لي هذا العمل فله كذا وكذا، من رد لي ضالتي فله كذا وكذا، هذه تسمى جعالة، هذه تسمى جعالة. فهنا تصح على الأعمال المجهولة والأعمال المعلومة. من أيضا من الفروق التي بين الجعالة والإجارة أن الجعالة تصح على أعمال القرب، على أعمال القرب. يعني تقدم لنا أن الإجرة ما يصح، ما يصح تقول تجيب لك إنسان تقول أريد أن تكون إماما لنا بهالمسجد بألف ريال بالشهر، هذه إجرة ما تصح. لكن مثلا يجعل جعل لمن يصلي في هذا المسجد له كذا وكذا، أو يجعل راتب مخصص لمن يؤذن في هذا المسجد، هذه جعالة تجوز، أجازوها مثل الرزق من بيت المال، وبهذا تختلف تخالف إيش؟ تخالف الإجارة. يقول أو من حي وكرد لقطة، فإن كانت اللقطة في يد المقول له لم يبح له الجعل إذان. يعني مثلا قال من رد لقطتي فله كذا وكذا، الذي يردها له الجعل، لكن لو فرض أنه موجود بيد هذا الرجل ما يصح، ما عمل عمل، ما عمل عمل، هذه لقطة وأنت الآن وجدت صاحبها، الواجب عليك تردها إلى صاحبها. أما أن تأخذ الجعل الذي جعله عليها أنت ما أخذتها على هذا الأساس ولا عملت هذا العمل من أجل أخذ الجعل، فلا يحل لك أخذ الجعل. وخياطة ثوب، يقول من يخيط لهذا الثوب أو من يخيط لمثلا هذا القماش فله كذا وكذا، هذه جعال. وبناء حائط وتأذين بمسجد شهرا وإمامته فيه شهرا فيصح ذلك كله. أيضا من الفوارق بينهن قال ويجوز الجمع هنا بين المدة والعمال كخياطة ثوب في يوم بخلاف الإيجار، هذه أيضا هذا الفرق الرابع، إنه بالجعالة إنه يصح الجمع بين مدة العمل بين العمل وبين مدته. يقول من يخيط لهذا الثوب اليوم بيوم كذا وكذا فله كذا وكذا، صح، لكنك تقول مثلا بالإجارة مثلا تأجر لك إنسان تقول له مثلا أبواجرك هذا اليوم يوم السبت على أنك تبني لي هذا الجدار، ما يصح، إما واجره على الجدار يبني ولا واجره هذا اليوم ينهي الجدار أو ما ينهي، أما تجمع له بين مدة العمل ومدة ونفع العمل هذا ما يجوز، هذا يجوز بالإجارة. تقول أنا أواجرك يومين تشتغل عندي لكن بشرط تنهي لي بناء هذا الجدار او تليس لي هذا المكان او نحو ذلك. يقال انت مثلا قاولني او استأجرني على ان يعمل لك مدة من كذا الى كذا ما انهي فيها، وإلا واجرني على اني اعمل لك هذا العمل وترك المدة، اما تجمع لي بين المدة هذه والعمل هذه هذا ما يجوز، لكن بل جعاله يجوز. إذا قال مثلا من يبني لي هذا الجدر في يوم كذا فله كذا، صح. أكثر ما لك زينة. وهي عقد جائز، يعني أن هذا فرق إذا هذا الخامس اشترط وين ولين. ولا يشترط تعيين العامل للحاجة، هذا الخامس من الفرق بين الجعالة والإيجار، إنه لا يشترط تعيين العامل، وهناك لازم من تعيين العامل، لازم أن يكون العامل معروف. ويقوم الشروع في العمل مقام القبول، فمن فعل شيئا مما ذكر بعد علمه بقول الجاعل من فعل كذا فله كذا استحق العوض، فينفرد به العامل الواحد وتقتسمه الجماعة العاملون، وإن علم بالجعل في أثناء العمل أخذ بقسطه بقسط تمامه إن أتمه بنية الجعل. يعني هذا إنسان قال من بنى لي هذا الجدار فله مثلا، أو من بنى لي هذا البيت فله مثلا 20,000 ريال، 20,000 ريال. واحد شرع فيه قبل أن يتكلم، قبل أن يتكلم. هذا الذي شرع ما له من الجعل إلا بقدر ما عمله بعد أن جعل صاحب المحل الجعل هذا. أما قبل ذلك يعتبر متبرع بعمل، يعتبر متبرع بأعمال الشيء. ولهذا قال ويقوم الشروع في العمل مقام القبول، فمن فعل شيئا مما ذكر بعد علمه بقول الجاعل، بعد ما علم بقول الجاعل من عمل لكذا فله كذا وكذا، من فعل كذا استحق العوض، فينفرد به العامل الواحد، لكن ما فيه إلا واحد أخذ الأجر كله، الجعل كله، وتقتسمه جماعة العاملون. وإن علم بالجعل في أثناء العمل، هو يشتغل بجدار يبني، جاء الأموال قال لما تبني هذا الجدار، قال لقيته ذهب أبني إحسان، قال لا صاحبه جعل إن اللي يبنيه أنه يأخذ 10,000 ريال، قال طيب أخذ، قال لا إنك ما تستحق إلا من حين علمت وني، أما الأول مالك في شيء. وإن علم بالجعل في أثناء العمل أخذ بقسط تمامه إن أتمه بعد بنية الجعل، إذا كان ناوي، إذا كان ما ناوي بعد ما له ولا شيء ولا حتى هذا. هذا خمس انتهت. السادس هي عقد جائز. تقدم لنا إن الإجارة إنها عقد لازم، معنى الجائز واللازم فرقنا فيه عدة مرات، قلنا العقود اللازمة هذه الذي لا يصح فسخها إلا برضا الطرفين، هذه العقود اللازمة. وأما العقود الجائزة، وأما العقود الجائزة فهذه هي التي أما العقود الجائزة فهي التي يجوز لكل واحد منهم فسخها، كل واحد يجوز له أن يفسخ ولو لم يرضى صاحبه. هذا ستة تحصل لنا، ستة فروق، وهي لكل فسخها كالمضاربة. فإن فسخها عامل قبل تمام عمل لم يستحق شيئا من العوض، بعد ما اشتغل قال لا أنا ذا ما يستحق شيء لأنه لم يأتي بما شرط عليه. وإن فسخها جاعل بعد شروع عامل في العمل فلعامل على جاعل أجرة عمله، يعني كامل، لأنه عمله بعوض لم يسلم له. وإن فسخها قبل الشروع في عمل فلا شيء لعامل، فلا شيء لعامل. وإن اختلف المالك والعامل في أصل جعل، قال العامل جعلت لي على هذا العمل كذا، وانكر المالك قال أبدا أنا ما جعلت لحد شيء، من قال لك تعمل؟ فقوله يعني قول المالك لأنه غارب، فقوله يقول. أو اختلف في قدر الجعل، قال جعلنا 10,000 ريال، قال لا أنا ما جعلت إلا 7,000 ريال، فالقول قول من؟ قول المالك، لأنه يعني ينكر الزيادة. كأن قال عم جعلت لي 10 دراهم فقال جاعل منها 5 مثلا، لأنه منكر والأصل براءة ذمته، الأصل أن ذمته باري وهو منكر الزيادة. ومن عمل لغيره عاملا بلا إذن ولا جعل، واحد تبرع وراح يعمل لغيره من دون شيء، ما قال له حد شيء ولا جع ولا سمع بالجعل ولا شيء، فلا شيء للعامل لأنه متبرع بالعمل ولا أحد أمره بهذا، لأنه بدل منفعته من غير عوض فلم يستحقه. وإلا يلزم الإنسان ما لم يلتزم، نلزمه شيء ما ألزمه نفسه. ومن خلص متاع غيره من مهلكة أو خلص قن غيره من هلكة فله أجر مثله، وإن نوى الرجوع لأنه مأذون له فيه عرفا، يعني من رأى مالا يبي يتب بحريق واخرجه من الحريق، أو يبي أو مثلا في البحر يبي غارق وانتشله اخرجه من البحر، أو حصل قن عبد الواحد هارب وجابه، هذا ورد فيه نص، لو ما النص كان ما يستحق شيء، لكن ورد فيه نص أن له إذا نوى الرجوع. الله أعلم. إلا من يولج ما دش ها أي ولو ولو نعم في أسئلة ولا ما في سم عمل غير المعلوم يقول مثلا سلام من رد لقطتك من رد لقطتك من رد لقطتي هذا عمل غير معلوم ما أدري من يجيبه ها في أسئلة ولا أخذ القرآن هذا القرآن بس بعدين اجمع عن ذلك في أسئلة ها القانع والمعتر القانع اللي ما يسأل الناس ها فقير لكن ما يسأل الناس والمعتر اللي تعرض له لا اله الا الله ما شاء الله الحمد لله نعمة من الله اي والله هو الذي ينزل عشان ما تقويش الحمد لله ها اكتب ابو ريق وعطها لك كانك اكتب اكتب السؤال ابو ريق الصغير اي فقرة مكة فقرة مكة فقراء مكة الفقراء في مكة والله كثير نشوف كل هذولا السمران ذولا كلهم محتاجين هذا هذا ويقيم عنك وكيل عنك ويفرقها عليه هذا أمين عطها إياه وعطى قيمتها يذبحها ويوزعها عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا هذه الآيات الكريمات الله تبارك وتعالى بين لنا أحكامها بدأها بالتوحيد الله جل وعلا وهو أعظم الحقوق قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ثم ثنى بحقوق الوالدين وبالوالدين إحسانا ثم بذي القربى والفقراء والمساكين ثم ذكر نهى عن قتل النفس التي حرم الله نهى عن قتل الأولاد ونهى عن الزنا ثم ذكر القتل قتل النفس التي حرم الله فكل هذه النواهي كلها من كبائر الذنوب ومن الموبقات هذه الموبقات المهلكات ولذا قال تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله ولا تقتلوا نهي هذا نهي والنهي يفيد التحريم إذا نهى الله عن شيء فذلك يفيد أن هذا العمل أنه محرم لا يجوز ولهذا قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله وجميع الأنفس المعصومة الله حرم قتلها جميع الأنفس أنفس بني آدم المعصومة هذه محرم قتله والقتل هو الذي يأتي بالدرجة الثانية بعد الشرك بالله أعظم الذنوب الشرك بالله ثم يلي ذلك قتل النفس التي حرم الله ثم يلي ذلك الثالث الزنا فهنا قال تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق فقتلها بالحق هذا جائز هذا استثناء هذا استثناء استثناء من تحريم القتل فالأصل التحريم والحق هذا فسر بالحديث الذي في الصحيحين بأنه ثلاثة بحديث ابن مسعود النفس بالنفس والطيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة هؤلاء إذا قتلوا قتلوا بحق وقتلهم جائز واجب قتله أما ما عداه فذلك محرم ولهذا قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق فقتل القاتل قصاص هذا جائز الله تبارك وتعالى قال ولكم في القصاص حياة وقال تعالى النفس بالنفس. ومثل ذلك الثيب الزاني المحصن، إذا كان الإنسان محصن قد تزوج متزوج ثم زنى يرجم حتى يموت، هذا أيضا يقتل منه. إذا كان يعني غير محصن هذا يجلد 100 جلدة ويغرب عام، أما الزاني المحصن فهذا يرجم حتى يموت. والتارك لدينه المفارق للجماعة يعني المرتد عن الإسلام أيضا يقتل، من بدل دينه فاقتلوه، المرتد هذا يقتل. فهؤلاء الثلاثة الأصناف هؤلاء من قتلهم بالحق، يقتلون بالحق، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. فهؤلاء هم، فهذا هو الحق الذي يقتل فيه هؤلاء. ثم قال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، اللي يقتل ظلم عدوان من غير حق الله تبارك وتعالى ينصر وليه ويؤيده ويجعل له القوة والسلطان حتى انه يقتص من القاتل. ومن قتل مظلوم فقد جعلنا لوليه سلطان، الولي يعني الذي يرث الدم، هذا هو ولي الذي يرث الدم، هذا هو ولي المقتول. ومن قتل مظلوم فقد جعلنا لوليه سلطان يعني تسلط وقدرة، وقدرة شرعية وقدرة تنفيذية على قاتل من قتل مورثه. فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. شوف كيف أمر هذا وأمر هذا، حتى الذي جعل الله له القوة وجعل الله له السلطان والمقدرة على أخذ حقه وعلى القصاص أيضا نهاه أنه يسرف ويتعدى بأن يقتل بحالة السرف. وكانوا في الجاهلية مثلا إذا قتل لهم القتيل ما يكتفون بأن يقتلوا قصاص، لا، يقتلوا أكثر من القاتل، إما أكثر عدد وإلا مثلا يقتلوا زعيم القبيلة وكبير القبيلة، وإلا يقتلوا مثلا إنسان شريف يعني له قيمته في قبيلته. يقولوا إذا مثلا يقتلوا إنسان عادي ما يكتفون به العادي، ويرون أن القاتل العادي هذه ليس كفء لهم، فهم يروحون يقولوا لا، نبي ننكاهم ونبي مثلا فنقتل مثلا زعيمهم ونقتل فلان الكبير فيهم. هذا إشراف، الإنسان ما يقتل إلا قاتله، ما يتعدى قصاص. القصاص معناه تتبع الأثر، قصيت أثر فلان يعني تتبعت أثر فلان، نعم، فأنت تأخذ على قدر حقك، فلان قتله يقتل القاتل. أما أنك تتعدى وتقتل إنسان ما قتل صفة أنه كبير القبيلة أو زعيمها، أو تأخذ عددا أكثر وتأخذ أبرية، هذا ما يجوز، هذا الإسراف بالقتل. ولهذا قال تعالى فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف، يعني الولي فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، يعني إنه مؤيد من الله ومؤيد من شرع الله تبارك وتعالى. فهذا القتل، قتل النفس التي حرم الله، هذا من أعظم الذنوب. وإذا حصل هذا القتل العدوان فصاحبه مخير بين الدية وبين القصاص، وإن عفى مجانا فهو أفضل. ثم قال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. مال اليتيم، اليتيم معناه من مات أبوه قبل البلوغ فهذا يتيم، إذا كان بالغ ما يسمى يتيم، إذا بلغ ما يقال له يتيم، ما يسمى يتيم إلا إذا كان توفي أبوه لا أمه، الذي ماتت أمه ما يسمى يتيم، ما يسمى يتيم إلا من مات أبوه ومات أبوه قبل البلوغ، هذا هو اليتيم. قال ولا تقربوا مال اليتيم، تقربوا، شوف كيف، ولا تقربوا، ما قال يعني مثلا أتى بلفظ أنكم مثلا لا تأكلوا كذا، قال لا تقربوا يعني لا تحوموا حوله بما يفسده وبما يضيعه وبما مثلا يتلفه. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، لا تتصرفوا فيه ولا تعملوا فيه ولا يعني تتجر فيه إلا بالطريقة إلا بالخصلة التي هي أحسن اللي فيها نفع لليتيم ومال اليتيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. الله تبارك وتعالى من عطفه لطفه بخلقه إنه يعنى جل وعلا بالمستضعفين، لأن ما لهم أحد يعني ينصرهم ولا لهم أحد يرعاهم، فالله تبارك وتعالى من رحمته بخلقه هو اللي تولى رعايته. الكبير هذا يفك نفسه، وهذا يأخذ حقوقه، وهذا يدافع عن نفسه. لكن الضعيف والقاصر هذا الله تبارك وتعالى هو الذي تولى ذلك. ولهذا قال ولا تقربوا مال اليتيم، قال تبارك وتعالى ولا تأكلوا مال اليتيم، نعم، ولا تأكلوا مال إلا بالتي هي أحسن، في آية ثانية ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، قال في آية ثانية قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار وسيصلون سعيرا. شوف كيف الوعيد والتهديد من الله جل وعلا. كل هذا محافظة على أموال الصغار ومحافظة على الضعفاء، كل هذه لأجل هذا. فدائما لطف الله تبارك وتعالى ورحمته وعطفه على المستضعفين، على المستضعفين الذين لا يملكون لأنفسهم حولا ولا طول. ولهذا قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، لا تتعرضوا أموال اليتيم إلا بالطريقة والخصلة اللي فيها فائدة وفيها نفع لهم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. شوف كيف حتى يبلغ أشده، يبلغ قوته ونضجه العقلي والبدني، يصير عنده قدرة على حفظ ماله، قوة على المدافع عن نفسه وعن أمواله وحسن التصرف فيه حتى يبلغ أشده، حينئذ يتبصر بنفسه. لكن وقت المحافظة ووقت العناية ووقت الرعاية في حال الطفولة وفي حال الصبا ما دام الصغير ما يحسن هذا حتى يبلغ أشده. إذا بلغ أشده أنتم ما تقدرون عليه، ما لكم قدرة عليه، هو يفتك نفسه حقه منه. إلا بالله حتى يبلغ أشده، بلغ الأشد هذا إذا بلغ ورشد، إذا بلغ البلوغ يحصل بالإنزال وبتمام 15 سنة وبنبات الشعر الخشن حول القبل، هذا كله يحصل فيه البلوغ. لكن مع هذا ما يكفي حتى إنه يرشد، معنى يرشد يعني يحسن التصرف من ماله. ولهذا قال تعالى فإن آنستم منهم رشدا، آنستم يعني أبصرتم وعلمتم منهم أنهم راشدون وأنهم يحسنون التصرف في أموالهم، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم حينئذ وقت. أما تدفعوها قبل أن يرشدوا وقبل أن يبلغ أشدهم فهذا إضاعة لأموالهم، والله ولاكم عليهم حتى يبلغ أشدهم. ثم جاء جل وعلا ذكر قال وأوفوا بالعهد، هذه كلمة عامة تشمل كل شيء، أموال اليتامى وغير أموال اليتامى، جميع شيء ولاك الله عليه فهو عهد بينك وبين الله وبينك وبين خلق الله، هذا يشمل جميع حقوق الله وجميع حقوق ما بينك وبين الناس كله من العهد. فالعبادات هذه من العهد التي بينك وبين، إن أحسنتها وأتممتها وآتيت بها فقد وفيت بالعهد، وإن خليت بها وقصرت بها فقد نقضت العهد. ما بينك وبين الناس من معاملات من أشياء، سواء كان والدين أو أقارب أو جيران أو أولاد أو نعم معاملين أو نحو ذلك، كل هذا من عهد. وأوفوا بالعهد، كذلك يدخل الموظفين بأعمالهم ومناصبهم، هذا عهد الموظف، هذا العمل الذي بيده هذا أخذ عليها العهد فيه إنه يقوم فيه، إذا أحسن وأتم وقام بالواجب فقد أوفى بالعهد، وإن قصر وأهمل فقد نقض العهد. ولهذا قال تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، مسؤولين عنه أمام الله يوم القيامة، مسؤولين عن الأعمال التي بين أيديكم، مسؤولين عن كذا، أن أحسنتم فيها فلكم الأحسن، وإن قصرتم فعليكم وزر التقصير. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، يعني مسؤولين عنه يوم القيامة. ولهذا قال تبارك وتعالى في الآية الكريمة إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. الأمانة فسر السلف دائما يفسرون الشيء بالمثال، الحين مثلا يجي مثلا طالع تفسير ابن كثير، طالع تفسير ابن جرير، طالع مثلا هالتفاسير هذه، يقول لك الأمانة الغسل من الجنابة، الأمانة مثلا يقول لك إنها مثلا إيش، الأمانة الصلاة، الأمانة الصيام سر بينك وبين الله. هذه أمثلة، ما هو هذا يعني نقص تفسير السلف، لكن عادة السلف إنه يفسرون الشيء بالمثال. تسأل تقول ما هو الخبز، يرفع لك رغيف يقول هذا هو الخبز، ما هو معنى أن هذا كل خبز، لا هذا مثال منه. فالسلف تفسيرهم يفسرون الأشياء بالمثال. وإلا الأمانة عامة لجميع التكاليف، التكاليف الشرعية التي حملنا الله إياها، سواء فيما بيننا وبينه وسواء فيما بيننا وبين الناس، كلها من الأمان. ولهذا قال تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا، امتنعنا من أن يتحمل هالأمانة هاي، وإنهن يقوم بتكاليفه ولو حصل لهن ثواب وأجر على هذا. يبن السلام، يريدنا السلام بهذا. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، شف ليه، وأشفقنا منها، أشفقن يعني خفنا من أنه ما يقوم بالواجب ولا يقوم بما حملها الله، وأشفقنا منها. من حملها؟ حملها الإنسان، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لكن هل إنسان هذا عظيم عند الله إذا قام بالأمان؟ إذا قام بالأمان كما حمله الله فله على ذلك الثواب العظيم، الثواب العظيم. يعني حمل هذه الأمانة وتكله بهذه الأمانة، هذا أمر كبير عند الله جل وعلا. والله جعل يخرب بعضهم بعض على قيام بهذه الأمانات. ولهذا قال وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. جميع الأمانات هذه كلها، هذه هي العهد. العهد معنى العهود والعقود، هذه مع هذا يعني هذا المراد فيها. فالوفاء بالعهود والعقود هذا من الوفاء بالعهد. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، ما هو بس المراد فيه إنكم تأتون به بالدنيا، لا، أنتم مسؤولين عنه يوم القيامة. وأوفوا الكيل إذا كلتم، أوفوا الكيل إذا كلتم، يعني معنى هذا أنكم إذا أردتم أن تعطوا الناس حقوقهم فأعطوهم إياها كاملة، لا تبخسون، لا تبخسونهم بالميزان، ولا تبخسونهم في المكيال، ولا تبخسونهم بالذرع، ولا تبخسونهم في العدد، ولا تغشوهم في المعاملات، كل هذا يشمل. وأوفوا الكيل إذا كلتم، وزنوا بالقصاص المستقيم، الميزان العادل، العادل، أعطوهم حقوقه، وزنوا بالقصاص المستقيم، ذلك خير، ذلك خير لكم في الدنيا. الناس يرغبون معاملتكم، والناس يأتمنونكم على أموالهم، وتنجح تجاراتكم، وتنجح أعمالكم، هذا بالدنيا، ذلك خير. وأحسن تأويلة، أحسن عاقبة يوم القيامة، إذا أعطيتم الناس حقوقهم وتبرأتم منها بهذه الحياة الدنيا فعاقبتكم أيضا، وأحسن تأويلة يعني أحسن مآل لكم أيضا. فهذا يعني وفاء الكيل والتبري من حقوق الناس، هذا ما يعني ليس الغرض منه فقط يعني المكيال والميزان، لا، التبري من جميع حقوق الناس، هذا معنى يعني لا تبخسوا الناس أشياء، مثل ما قال شعيب لقومه عليه الصلاة والسلام، قال ولا تبخسوا الناس أشياء، يعني لا تنقصوها، أعطوهم جميع حقوقهم كاملة، ولا تبخسوا الناس أشياءهم. فهذا هو المراد، هو المراد بالناس، الإنسان في هذه الحياة الدنيا يتبرى من حقوق الخلق، حقوق الخلق أعظم من حقوق الله في هذا المجال. الله تبارك وتعالى حقوقه مبنية على المسامحة، مبنية على المسامحة، الله يغفر لك ويرحمك إذا تبت إليه وأنبت إليه وعلم صدق رجوعك وتوبتك. لكن حقوق الآدميين حتى ولو تبت ولو رجعت لازم لا بد من أخذها، ولهذا الحازم والفطن يتبرى منها في هذه الحياة الدنيا حتى لا تلحق يوم القيامة. ولهذا قال تعالى وأوفوا الكيل إذا كلتم، وزنوا بالقصاص المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم. فإن كان عندك أسئلة والله أعلم، صلى الله وسلم على